الفيديو إذا أن الواحد يدعي، الإمام يدعي في صلاة الفجر النازلة فقط، مش الأحمر كما يفعلون يعني بعض الأحيان. هنا بعض الأحيان للنازلة. اسأل أباك إيش معنى النازلة؟ إيش رأيك هذه النازلة؟ أنت هل مكن حالك؟ الله أكبر على أني وحدك. الله أكبر. أيها فاحنا بفضل الله الآن لم نوحد هذا الهدف ولم يعني نتخذه. نعم. ف ما رأيكم نمشي نمضي على هذا؟ والله كان ينبغي سؤال قبل المضي. أما بعد المضي فما يحسن التراجع. نعم. الآن طبعا ما صار شيء بالنسبة للأوقاف.